تارك اللحية ومسبل للثوب كبيرا من الكبائر، حلق اللحية مع الإصرار عليه كل يوم يلحق بالكبائر، والإسبال مع الكبرياء كبيرا من الكبائر.